لأنفسهم ضرا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وقال الذين كفروا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فقد جاء في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي في السماء ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة ولا صدق الله العظيم الفاتح.